بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. نبدأ حلقة هذا اليوم على بركة الله بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم من الرياض، يقول: ابتليت المجتمعات المسلمة بفتنة التكفير من قبل بعض المجموعات المتدينة خاصة فئات الشباب، وأضحت فتنة التكفير من أخطر الفتن التي تحيق بالمجتمعات المسلمة وتهدد أمنها، ما علاج ظاهرة التكفير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن أعظم نعمة أنعم الله بها العبد من عباده أن هداه الإسلام، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هذا الدين الإسلامي الحنيف يدخل فيه المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه يدخل بها بالإسلام. إذا نطق بالتوحيد دخل بها بالإسلام. هذا الدين يعصم دمه وماله وعرضه. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد عصمني دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. فمن نطق بالتوحيد وأتى ولم يأتي بما يضاده وحافظ على الصلوات الخمس وعلى رسائل أركان الإسلام فهو المسلم حقا وهو المؤمن حقا، وإن كان يقع منه خطأ أو مخالفات ما دام التوحيد العقيدة سليمة وأداء الواجب سليما والبعد عن المحرمات جيدا، فما يسوى ذلك قد يقع في أخطاء، وقد يقع إما عن جهل وإما عن عدم علم، عن جهل أو عن خطأ قد يقع في ذلك. فالواجب أن نعالج هذه القضية من إخواننا ونبصرهم ونفهمهم ونعلمهم ما هو الذي يخرج المسلم من دينه. أما مجرد الآراء والأفكار وعدم الموافقة فلا يجوز أن نكفر المسلم بهذا، لا بد أن نسمع منه ما أسباب هذا التكفير. هل من كفرته عبد وثنى؟ هل كفر بالله؟ هل أنزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر البعث؟ هل عطل الصلاة والصيام والحج والزكاة؟ هل ماذا؟ فإن كان شيء من ذلك عولج. أما إن كان التكفير واقع بمجرد اختلاف الرأي، له رأيه وله رأيهم، ويرى أن يفرض رأيه على آخرين بأن يحكم بالكفر والتبديع والتفسيق على من خالف رأيه ولم ينقل، فهذا خطأ، لأن التكفير والتفسيق والتبديع أمور شرعية لا يتكلم فيها إلا طلاب العلم الذين يعلمون الحق من الباطل ويميزون من هدى والضلال ويعلمون ما هو المناقض للإسلام وما هو المناقضة. فلنحن عباد الله ذلك. ولهذا لما ابتلي المسلم الخوافي في القرن الأول في خلافة علي رضي الله عنه، في آخر خلافة عثمان وخلافة علي رضي الله عنه، ابتلي المسلم بهؤلاء الشبيبة الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأحلام، وذكر أننا حكي صلاة عند سفهاء الأحلام حدثوا للأسنان، وأننا نحكي صلاة عند صلاتهم وصومنا عند صومهم وتلاوة عند تلاوتهم، لكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم الرمية. ذلك بأنهم هاجروا الصحابة ولم يقوا آراء الصحابة وفهموا الكتاب والسنة وادعوا علمهم بشيء ما علموا الصحابة، فكفروا من خالفهم واستحلوا دمه وماله كأنه كيهود نصراني لا دين له ولا عهد له. وهذا يا إخواني من الخطأ ومن العمل السيء. فالواجب المسلم أن يتقي الله في نفسه وأن لا يطلق الكفر إلا على بالتحقق. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال يا كافر إلا باء بها أحد ما يرجع بها أحدهما، وقال من قال يا كافر أو يا عدو الله إلى آخر الحديث. فنسبة المسلم للكفر أو لعداوة الله لا تتم إلا بعد أن تيقن أنه أخل بركن من أركان الإسلام، وأنك دعوته وعالجته ووضعت حق له وأنك قد حجت عليه. أما مجرد الاختلاف معك فلا يلزم أن تكفر ولا أن تبدع ولا أن تفسق، بل قم عند حد وسل الله الثبات. الحديث: من قال هلك الناس وهلكهم، من كفر الناس بغير ذنب يوشك أن يرجع الأمر ويخرج الإنسان من حيث لا يشعر، فإن تكفير المسلم خطيئة كبيرة وذنب. ولهذا النبي قال إلا بابي أحد وقال إلا حار عليه، لو قلت يا أخي يا عدو الله يا كافر إلا وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع عليه، وصار هذا المكفر يكفر بعد ذلك عقوبة من الله عليه. فيا إخواني اتقوا الله في أنفسكم ونحن جمع كلمتنا وشبابنا على الخير والهدى، وأن نحذر من ذلك الأمور وأن نبتعد عنها التي لا خير فيها من التكفير والتبديل والتفسيق، فإن آراء ضال شاطة ضالة يتحدث بمن لا علم عنده ولا بصر عنده فيكفر ويبدع برأيه وهواه. وعلى الخطأ التكفير والتبديع والتفسيق يكون على ضوء الكتاب والسنة، من خالف الكتاب والسنة فهو مبتدع على قدر مخالفته، وأما أن نكفره بمجرد معصية عصافها فإنها مذهب الخوارج، يكفرون بمجرد الذنوب الخطايا وينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويحكمون على من خالف ولو بذنب صغير أنه كافر وأنه خلد في النار لآخر يستعدمه وماله وعرضه، وكل هذا من الخطأ. فلنتق الله ولا نقدم على هذه الأمور إلا بعد العلم. المهم أن نهتم بالدعوة إلى الله وإصلاح الشأن وتبيين الخطأ والدعوة إلى بعلم وبصيرة، هذه من نهتم بها. أما أن نهتم بالتكبير والتبديع ونهمل جانب التوجيه والتربية والدعوة هذا خطأ منا، ينبغي أن نترك ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب، نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم ونعرضها على ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. أنتقل إلى سائل آخر، عبد الرحمن زكي من مكة المكرمة يقول لقد انتشر انحراف الفكر بأنواعه، ولكن هناك انحراف الفكر في المنهج وهذا من أخطر الأمور، حتى أننا أصبحنا نواجه كثير من الناس يحاربون دعوة التوحيد، فما هو توجيهكم لذلك حفظكم الله؟ يا إخواني أشد الانحراف الفكري الانحراف الأخلاقي، يمكن توبة من إن شاء الله توفيق الله. الانحراف الفكري أشد وأخطرها، لأنه ينبني عن عقيدة يعتقدها الإنسان وقد اعتقاده قد يكون سيئا. فالانحراف الفكري علاجه بتبيين فساد هذا الرأي واستدعاء أهله ومناقشتهم ومحاورتهم لكي نقيم حجة عليهم بأن هذا الفكر يحملونه فكر ضال لا خير فيه، فكر مخالف كتاب السنة، فكر مخالف ما دعا لسلف الأمة وسلف الصالح. لا بد أن نسعى في حل هذه العقدة ونسعى في حلها ونناقش نقاشا أخويا وحوارا إيمانيا، نستطيع من توفيق الله أن نقنع الفئات ونخلق من هذه الشبهات فإنها ضلالات والعياذ بالله، حتى أن بعضهم طعن في الدعوة إلى الله وفي عقيدة الشيخ محمد رحمه الله وقالوا عنه ما قالوا من الكذب وزور الافتراء، كلها نتيجة للفكري والميل إلى ما يقول أعداء في إذاعاتهم وصحفهم الذين ينتقدون البلد لأجل توحيد الله ولأجل تحكيم شريعة الله ولأجل ممارون عن المنكر ينتقدون هذا البلد ويزعمون ذلك، وهذا كله من خطأهم. فإن هذه المباركة تقيم حدود الله وتنفذ حدود الله وتحكم شرع الله وتنهى عن المنكر والحمد لله رب العالمين. فالذي يطعن في هذه الدولة يطعن في صميم الإسلام، لأنه ما طعن بها إلا لأجل كراهية توحيد الله وكراهية الخير وحب للشر وفساد. هؤلاء أعداؤنا وأعداء ديننا، فلنكن على حذر منهم ونصغي إليهم ولا إلى آرائهم. قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ويتصغى إليه أفئة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هكذا الشبه تعاون بين الشياطين والجن فيما يضل البشرية ويفسد عقيدتها وأخلاقها. ولو شاء ربك ما فعلوه، ما لو شاء ربك ما حصل أشياء، لكنه له عقل وامتحان. ثم قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، تصغى إلى الشبه وتنقدح فيهم. أما القلوب النيرة وحي الله وشرعه فلا تؤثر من الشبه، بل يردونها بما منحه الله به من نور وبصيرة ميزوا بالحق والباطل والهدى والضلال. أثابكم الله وتواصل معكم مستمعين الكرام ومع أسئلتكم. هذا محمد يزيدي يقول: لمن يريد أن يسلم هل يكفيه التلفظ والنطق بالشهادتين فقط، وكيف له أن يطبق محتوى وتحقيق الشهادتين؟ إذا قال وثني الأصلي أشهد أن لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله اعتبرناه مسلما دخل في الإسلام، فإن طبق أحكام الإسلام بأن أتى بشروط لا إله إلا الله وامتنع من النواقض تنقضها وامتنع مما ينافيها وأدى أركان الإسلام والمسلم حقا، أمرت أن أقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. أبو عمر من الرياض يقول: ما حكم الذبح لغير الله؟ الذبح لغير الله شرك، من قرب القراب غير الله بأن ذبح الذبيحة لأجل الميت تقرب إليه وقال أذبح هذا الولي، أتقرب الولي والرجل الصالح والنبي لعلي يشفع لي وينفعني يوم القيامة ويفيدني ويشفي مرضاي ويقضي ديني ويفرج همي، فأذبح هذه الذبيحة ليريق الدماء طاعة ليريق الدماء لأجله فقط، ما قال أريق دمع الذبيحة تقربا إلى هذا ولي وتقرب الصالح وهذا النبي وهذا الشيخ الطريقة تقرب إليه بأن يريق دم الذبيحة تقرب إليه، فهذا كفر بالله وشرك بالله، لعن الله من ذبح غير الله، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومنهم من يذبح للجن، يقول له بعض الرقاة المخرفون يقول له اذبح ذبيحة ذبيحة على الشرق لأجل واذكر كذا لأجل أن يتشفى من مرضك، فيأمرونه بالشرك بالله والكفر به لأجل شفاء المرض طاعة لهؤلاء الرقاة المفسدين المخرفين. بعضهم يذبح لغير الله اتقاء الجن، ذكر بعض العلماء أن هنا في بعض جهة الإسلام يوجد من يريق دم الذبيحة على أعتاب البيت إذا ينزله ويقول أريق دم الذبيحة تقرب الجن حتى ما يؤذوني في بيتي، وكل هذا من الضلال. أثابكم الله. ننتقل إلى سائل آخر يسأل حفظكم الله ويقول في سؤاله: محمد صديق يقول: ما حكم التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالأولياء؟ التوسل بالرسول في حياته يعني يقول ادعو لي يا رسول الله لي، فكان الصحابة يقول يا رسول الله لنا، طب يا رسول الله قطع مطر يغيثنا إلى آخره، فالتوسل به في حياته هذا أمر جائز وشرعي، بعد موته التوسل بإن كان بسنته واتباعه وتحكيم نعم، وإن كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرك لا يجوز. لو قال بعد موت الرسول الآن اللهم يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله اكشف ضري، يا رزق ديني، فرج همي، انصرني على عدوي، قلنا هذا كون وضلال، لأنه دعاء ميت غائب ودعاء الغائبين لا ينفع شيء أبدا. يقول الله النبي إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية، وهؤلاء دعوا غير الله ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فالتوسل الله بالنبي بعد موته هذا ضلال، لأنه ميت فارقت روحه جسده، وإن كان أفضل أموات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما أجل ذلك. ولهذا الصحابة لما توفي النبي اختلف في الخلافة إذا اتفق على الصديق وقتال المرتدين، وما نقل عنهم أنه أتوا القبر يشفعون ولا يسألون، وإنما علموا أن هذا الأمر لا يجوز، فلهذا ما عهد عنهم في أيام الكروبات والشدائد أن أتوا قبر النبي يستغيثون به ويسألون النصر والتأييد، بل كانوا يعلمون أن هذا مناقض لدعوته صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. ننتقل إلى سائل آخر أبو هيثم من جدة يقول: حفظكم الله، ما هو أثر وأجر الإصلاح بين اثنين أو فئتين أو جماعتين أو أمتين من أمم الإسلام؟ الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذا في الطائفة الأمة، إذا اختلفت نسعى بالإصلاح بينهما لعل الله يوفقنا فنكف الشر ونحقق العدل والإصلاح. وقال جل وعلا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما. وقال تعالى في كتابه امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهم صلحا والصلح خير. فالإصلاح بينهم متخلطي عمل صالح يسعد ذو العالية يبتغي وجه الله ودد الآخر يقرب بين واحدين ويصل ويقرب ويرحم بعض إلى بعض. يقول صلى الله عليه وسلم نبيكم بخير من الصلاة والصدقة والصوم إصلاح ذات البين، فإن فساد ذاته الحالقة لا أبقى الشعر ولكن تحلق الدين. فالإصلاح بين الناس شعوبا أو بين الرحم أو الأصدقاء أو الزملاء أو بين المسلمين الإصلاح جائز، وإن يصلح بينهما فيحقق العدل ولا يصلح ظلما، كما قال الله فأصلح بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالإصلاح يسعى فيه المصلح بالعدل لأجل أن يقرب القلوب ويبعد الشر. ولهذا رخص لنا في الكذب، تقول أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها لم يكن النبي يؤخذ الكذب إلا بثلاث، في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث امرأته وحديث زوجها. فالكذب في إصلاح الزوجين والكذب في إصلاح المئتين جائز لأجل مصلحته العظيمة والتقارب. ولهذا قال علماء في قوله جل وعلا والغارم، وقال في قوله جل وعلا والغارمين، ويقال غارم قسمين، غارم غرم لمصلحة نفسه فيعطى ما يعينه على قدينه، وغارم غرم لمصلحة المسلمين والإسلام يعطى من الزكاة قدر ما أنفق ولو كان غنيا. أتابكم الله سماحة الشيخ، ونتواصل معكم مستمعينا الكرام من خلال برنامج نور على الدرب. هذا أبو يوسف من القريات يقول السلام عليكم، ما حكم الاعتداء بالدعاء، وما حكم المرأة التي تدعي على زوجها عند أدنى زلة؟ الله جل وعلا قال لنا في كتاب العزيز ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فالاعتداء في الدعاء محرم، كأن يدعو بما لا يليق، بأن يقول رب أنظرني إلى يوم القيامة، على دعاء إبليس أجابها لإبليس انسى ذلك، أو تقول اللهم اجعلني أعيش بلا مرض ولا هم ولا غم، ما يمكن هذا الشيء، لا بلس المؤمن يبتلى بها الأمور. أو تدعو دعوة يعني فيها قطيعة رحم وإذن، إن دعاء لا فائت به ولا خير منه ولا تستوي شيء منه. ادعوا الله بالجنة وسؤال الجنة والاستعاذة من النار. قال سمع قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي رجل من الصحابة قال سأل النبي رجل من الصحابة ما تقول في صلاة؟ قال يا رسول الله أقول اللهم إني أسألك الجنة وأستعيذك من النار، والله لا أحسن دندنتك ولا دندن. قال حولها ندندن. فالاعتداء بالدعاء لا يجوز. لو قال اللهم أعطني عمرا مديدا دائما أبدا، اللهم أعمل في هذه الدنيا، اللهم كذا، قلنا هذا ما يجوز. لو طلب شيئا ما يجوز أو شيئا مستحيل أو شيء لا خير له فيه فالواجب يترك ذلك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعد بإثم أو قطيعة رحم. فالدعاء بالإثم وقطيعة الرحم والدعوة الباطلة وسؤال الله ما لا يليق فإن هذا من الأمور البدعية، الأمور الضالة لا خير فيها. بعضهم قد يفهم من القرآن شيئا، صلى بعضهم يقول رب إني وهبت لك ما في بطني محررا، كان يظن هذا دعاء مريم أن هذا دعاء جائز، ولم يعلم أن هذا قول مريم لربي جل وعلا. لكن هل يشرع لنا أن الإنسان يقول هذا الكلام؟ ما يصلح ولا يجوز، لأنه طلب مستحيل لا خير أمر مستحيل. فالواجب علينا أن ندعو الله بما نحب خير الدنيا والآخر من غير اعتداء ولا مجاوزة. ولهذا أفضل الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نختم بارك الله فيكم هذه الحلقة بما بعث به الأخ عمر من الرياض، يقول كيف يمكنني أن أخشع في الصلاة علما بأنني أعاني كثيرا من الوساوس؟ يا أخي إذا دخلت الصلاة وقفت في الصف أعلم عظمة من تقم يديه وكبريائه وجلاله وعظمته، وأنه اللطيف الخبير الذي خلق فسواك فعدلك، والذي أنعم عليك من نعم صرفك عنك النقم تقم يديك ذليلا ذليلا مستكينا مستغيثا مستجيرا. فأخلص لله عملك وادخل الصلاة بقلب خاشع ويقين جازم. دبر أذكار الصلاة القيام وأذكار الركوع والسجود وما بين ذلك والتشهد الأول والأخير وتشغل نفسك بهذه الأذكار المشروعة حتى تسلم من وساوس الشيطان. فإن الشيطان يأتي لابن آدم عند باب المسجد فإذا أذن المؤذن صرف وله ضراب فإذا انقضت إذا أتى فإذا ثوب انصرف وله ضراب لا يسمع الإقامة. ثم يأتي بعدها فيقف ثم يأتي فيحول بين الرجل وبين قلبه اذكر كذا اذكر كذا يذكر ما كان غائبا عنه. فلنتقي لصلاتنا ونقعد بقلوبنا ونرجو الله أن يعين على ذلك.